خلاصة مفاهيم أهل السنة. النصيرية فرقة من فرق الشيعة الباطنية، وهم أتباع محمد بن نصير، ولا يزال لهم وجود في سوريا، وهم يؤلهون عليا رضي الله عنه، ويسمون أنفسهم حاليا بالعلويين، ولهم كتب وطقوس كفرية. ومن نصوصهم الكفرية قولهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.